الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. باب لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير. إلى قوله الكاذبون. حدثنا يحيى بن بكير أو بكير بن بكير. حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الأفكي ما قالوا فبرأه الله مما قالوا. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. الإمام البخاري رحمه الله ساق حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها والذي جاء من رواية الإمام الزهري عن هؤلاء يعني التابعين الصحابة وجمع الإمام الزهري حديثهم بعضهم مع بعض يصدق بعضه بعضا كلهم يعني روى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وسمي الحديث حديث الإفك لأنها قالت بمناسبة يعني ما رماها به المنافقون من الإفك العظيم وأنزل الله تبارك وتعالى يعني براءتها من السماء في سورة النور من الآيات بدأ من قول الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. سنسير إن شاء الله مع الحديث فقرة فقرة إن شاء الله. تبرأه الله مما قال وكل حدثني طائفة من الحديث. هذا كلام الزهري إن كل من هؤلاء المذكورين علقمة وعبيد الله بن مسعود و كل واحد منهم حدث بطائفة الحديث وهو جمعها في هذا الحديث. نعم. بعض حديثهم يصدق بعضا. نعم. وإن كان بعضهم أوعى له من بعض. نعم. الذي حدثني عروة عن عائشة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه. نعم. هذا أول كلام عن عائشة في هذا الحديث أنها قالت أولا تكلمت عن عادة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فيما إذا خرج من سفر خرج في سفر فإنه كان يقرع بين النساء يعمل قرعة فأي امرأة منها خرجت سهمها يعني في القرعة يعني اصطحبها النبي معه صلى الله عليه وسلم وفي هذا أنه لم يكن يقسم بين زوجاته في سفرات فيجعل لكل سفرة مثلا زوجة وإنما بالقرعة والقرعة طبعا الاختيار من الله سبحانه وتعالى فمن كانت حظها من خرجت قرعتها فتخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. الذي حدث عروة عن عائشة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه قالت عائشة فأقرع بينها في غزوة غزاها فخرج سهمي. في غزوة غزاها الغزوة التي حصل فيها هذا ما حصل وهي غزوة بني المصطلق. نعم. فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب. بعدما نزل الحجاب كان يعني هذه كان في السنة الخامسة وقد نزل الحجاب هي أمر الله تبارك وتعالى لرسوله أن يحجب يعني نساءه عن الناس وكذلك يعني سوادهن وهي قول الله إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهم يعني في حجاب اللباس وفي حجاب كذلك هو الثاني اللي هو أن تحتجب يعني شخص المرأة نفسه كله يعني فلا ترى إلا في حال ضرورة مثلا الخروج وكذلك اللبس بالثياب، لو قول الله تبارك وتعالى جاب الثياب في قول الله عز وجل يا أيها النبي قل لنسائك وبناتك قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. وإذن الثياب اللي هو يعني إطارتها لتستر كل البدن. وكذلك الآيات في قول الله تبارك وتعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبولتهن وأبائهن آخر الآية. فهذه حجاب ثياب. ثم بالنسبة لنساء النبي لهن يعني شرف آخر بأن تحتجب شقوصهن عند أن يكلمنا غيرهن. قال الله إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فإذا جاء الإنسان إلى بيته وكذا لا تخرج بشخصها حتى وإن كانت يعني محجبة بثيابها تخاطبه، وإنما من وراء حجاب كوراء جدار أو ستار ونحوه. نعم. فقول عائشة رضي الله تعالى عنها بأن يعني قولها بأن النبي خرج بها في هذه الغزوة بعد أن أنزل الحجاب. يبدو الله تعالى حجاب الثياب وكذلك الحجاب حجاب الشخوص نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه. وأنزل فيه يعني كانت تخرج معهم فكانت تحمل في الهودج. الهودج هو هذا البناء يكون من الحطب أو الخشب ويكسى بقماش ويوضع فوق ظهر البعير حتى يركب الراكب فيكون له أرضية ويكون سلام البعير في وسطه محمل على ظهر البعير من أمام السنام ومن خلفه. فالذي يجلس فيه يجلس كأنه جالس في يعني في في في في غرفة صغيرة. فكانت تدخل إلى هذا الهودج وكل هذا الهودج له يعني يدين من الطرف هنا ويدين من أمام فيرفع ثم يوضع على ظهر البعير. يرفعه رجلان مثلا أو أكثر يرفعونه بمن فيه ويوضع على ظهر البعير. نعم. فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة قافلين. فسرنا إلى الغزوة حتى انتهى النبي من هذه الغزوة وقفلنا القفول بمعنى الرجوع يعني ورجعنا من هذه الغزوة. نعم. قلنا ليلة بالرحيل فقمت حين أذن بالرحيل. النبي أذن بالرحيل يعني معناه في الجيش يكون هناك ناس يعني يبلغون الأمر يعني إنه والله سنرحل في الوقت الفلاني نرحل في الوقت الفلاني. فلما يعني جاء المؤذن بالرحيل وأنهم سيخرجون هي تقول أم المؤمنين رضي الله عنها تقول أنها خرج الجيش يعني خرج منازل الجيش حتى يعني تقضي حاجته. نعم. فقمت حين أذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي. نعم يعني لما جاوزت طبعا عشان امرأة معهم وتقضي حاجتها فلما تخرج إلى خارج يعني منازل الناس فخرجت إلى يعني أطراف بعد الجيش ولما قضت شأنها رجعت إلى يعني المنزل التي كنت فيه. نعم. لما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزء الظفار قد انقطع. جزء الظفار تقول لما رجعت وإذا عقد لي وكان من جذع ظفار، ظفار المحافظة المعروفة في جنوب الجزيرة في عمان الآن، ويخرج منها أنواع من العقيق أحمر كبارها ويطعم العقود. تقول عقدي كان لي من هذا يعني عقيق ظفار هذا انقطع، وأنا في يعني وهي في أثناء يعني انقضائها لحاجتها في الخارج. نعم. قد انقطع فالتمست عقدي وحبسني ابتغاء. فالتمست عقدي، راحت عشان تبحث عنه وين، وتقول حبسني ابتغاء، حبسها يعني تأخرت وهي تبحث عنه. نعم. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي. الرهط اللي هم الجماعة الذين كانوا يعني يخدموها ويرحلوا هودجها، ظنوا أنها قد دخلت فيه وهي ديت، فشالوا الهودج ووضعوه على يعني ظهر البعير ظانين أنها في داخل. نعم. فاحتمل هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه. نعم. وكان النساء الذاك خفافا لم يثقلهن اللحم. نعم. يقول النساء كان في هذا الوقت خفاف، ما يعني ما ثقلهن اللحم، يعني لا تحمل المرأة يعني سمنها ولحم كثير، فيقول المرأة خفيف. نعم. قالت نعم. إنما يأكلن العلقة من الطعام. العلقة من الطعام، يقول يأكل يعني النساء تأكل العلقة من الطعام. العلقة اللي هو يعني فقط يعني ما يقيم الأول، شيء قليل جدا من الطعام، لذلك أجسامهم خفيف، فلذلك لم يعني يتغير عليهم بالنسبة للهودج أن لا تكون يعني هي فيه رضي الله تعالى عنه. نعم. إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه. نعم، ما استنكروا ان الهودج خفيف لما رفعوا. نعم. وكنت جارية حديثة السن. وكنت جارية حديثة السن، الجارية اللي هي الفتاة الصغيرة حديثة السن، الرسول تزوجها بنت 9 سنوات، وكان هذا في السنة الثانية من هجرته، وهذه الغزوة في السنة الخامسة، فيكون سنها في هذا الوقت 12 سنة فقط، يعني عمرها عمر ابن أمي رضي الله تعالى عنها في هذا السن كانت بنت 12 سنة فقط، فإذا هي جارية خفيفة. نعم. فبعثوا الجمل وساروا. فبعثوا الجمل يعني لما شدوا الرحل، أول ما يحطوا الهودج هذا طبعا يشدوه يربطوه بالحزام اللي تحت ظهر البعير عشان يرتبط فيه ما يميل، فشدوا هذا البعير وساروا. نعم. فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش. بعدما استمر الجيش وجدت عقدها، ولكن كان الجيش يعني كان خرج من المكان هذا وجد السير وسار. نعم. فجئت منازلهم وليس بها داع. فجئت المنزل، جاءت المنازل، المنزل اللي كان فيه، فإذا فيه ما في داع، ما في أحد من الجميع، كل الجيش ارتحل ولا مجيب. فأممت منزلي الذي كنت به. تقول وين أروح؟ المنزل اللي كانت نازلة فيه، أن المكان اللي كان فيه يعني خيمتها وكذا، ذهبت إليه وانتظرت فيه، وعلمت أنهم أنا حق حتما حيفقدوها، فيردوا مرة ثانية إلى خيمتها. نعم. وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. نعم. ظننت طبعا، اعتقدت أنهم حيفقدوها إذا نزلوا المنزل الآخر، وبعدين عند ذلك يرجعون إلي. نعم. فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت. تقول أنا كنت جالسة في منزلي غلبتني عيني فنامت في مكاني. نعم. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش. صفوان بن المعطل السلمي ذكواني. تقول من وراء الجيش دائما الجيش يكون فيه شخص او اكثر يكون وراء الجيش. هلو ينتظروا مثلا يكون مثلا شخص مفقود، واحد نسي شيء، واحد انقطع، مريض، عشان هذول يكونوا يعني في مؤخرة الجيش لحمل من انقطع، من مرض، من سقط، شيء سقط، متاع سقط ونحو ذلك، فيكون هم في وراء الجيش. فهذا كانت مهمته. توصفوها رضي الله تعالى. نعم. فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم. فأدلج يعني في الصبح يبحث المكان فرأى سواد إنسان نائم. نعم. فأتاني فعرفني حين رآني. فلما أتاها كانت نائمة، لما شاف عرفها حين رآها، وذلك أنه كان يراها قبل الحجاب. نعم. وكان يراني قبل الحجاب. نعم. فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني. يقول أنا استيقظت من النوم هي نائمة، لما يقول قال إنا لله استرجع، يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، استرجع. فتقول انتبهت يعني من نومتي. نعم استرجع. نعم. فخمرت وجهي بجلبابي. فأخذت جلبابها وخمرت وجهها، يعني أنها غطت يعني وجهها. نعم. والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاع. بس تقول ما كلمني ولا كلمة. قلت ليش مثلا بخيفي راح الجيش، ايش اللي قلت يعني اخرت كذا. يقول ما تكلم كلمة قط ولا سمعت منه كلمة الا قوله انا لله وانا اليه راجعون. بس هذا الذي قلت لا سلم كيف حالك عسى هذه مثلا ماكو طعام تبي تشربي تبي ابدا. ما اقول ما اتكلم كلمة خط الا فقط بس الاسترجاع. نعم. حتى اناخ راحلته فوطأ على يديها فركبتها. نعم. جاء الراحلة نوخها وما يعني عقلها بحبل، وانما حط رجله على يعني فخذ الناقة عشان يبركها يعني، ولتركب يعني أم المؤمنين رضي الله تعالى. نعم. فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش. نعم. ركبت على الراحلة وسحب الراحلة وذهب خلف الجيش وحتى أتينا الجيش. حتى أتوا يعني الجيش. نعم. بعدما نزلوا مغرين في نحر الظهيرة. نعم. طبعا هم ساروا طول الليل، مسيروا طول الليل، ويقول ما حصلناهم إلا وهم يعني في منزلهم هذا مغلين في نحر الظهيرة، يعني قربوا الوقت الظهر. يعني مثل ما تقول مثلا الآن بساعتنا الساعة 11 حتى لحقوهم فيها. نعم. فهلك من هلك. يعني هلك من هلك، لأن طبعا ما شافوه بالشكل هذا، شافوا أن هذا صفوان بن معطل جاي وجاي زوجة الرسول وراه، وهذه ليلة كاملة كانوا هديت. فعند ذلك هلك من هلك. قال هذا عدو الله، هذا يعني عبد الله بن أبي، هذه زوجة نبيكم ما نجت منه ولا نجا منه. نعم. والله ما نجت منه. ها؟ والله ما نجت منه ولا نجا منه. ما نجت منه ولا نجا. أي نعم. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. هو الذي تولى كبر هذا الإفك اللي هو عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا تاريخه يعني منذ أن أسلم وإلى أن توفي، وهو يعني معادي للرسول صلى الله عليه وسلم، وأمام الرسول يحلف بكل الأيمان وتكلم بكل ديت، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم يطعن، ومطاعنه في الرسول وفي المؤمنين كثيرة. فهو الذي قال سمن كلبك يأكل، قال ما رنا وهؤلاء إلا كما قال القائل سمن كلبك يأكل، وقال أنتم الذين يعني لكل أنصار أنتم الذين فتحتم لهؤلاء بيوتكم وآويتمهم وفعلتم وفعلتم، ويعني لو أنتم حجبتم أموالكم عنهم لا تشتتوا في البلدان ولم يجلسوا في بلادكم. وقال لئن رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أمور عظيمة جدا من الكفر الشديد، لكنه في كل مرة يواجه بكلامه هذا يحلف أنه ما قال هذا ولا كان منه، فهو الذي تولى كبر هذا الإفك. نعم. فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا. يقول قدمنا المدينة، ما طبعا عرفت إيش اللي صار ولا أي شيء، ولما وصلت المدينة مرضت شهر كامل. نعم. فيقول فاشتكيت حين قدمت شهرا، يعني مرضت شهرا كامل. نعم. والناس يفيدون في قول أصحاب الإفك، الناس يتكلموا في هذه القضية وهي لا يكلمها أحد ولا تدري ما الذي حصل في الحادثة التي وقعت لها، أمر يعني معتاد مثله وليس فيه أدنى شبهة يعني تؤخذ فيها، ولو كان يعني في شبهة، لو في شبهة أنت يأخذ إنسان امرأة مثلا ويأتي بها في وسط الظهيرة ويمشي بها وسط الجيش، كان يخفي هذا الأمر هذا، أما أنه يأتي امرأة وجايبها وعلى ظهر البعير وأمام الجيش في وسط الظهر يخرج بها، هذا لا يمكن، يعني لا يتخيل بتاتا أنه يكون في هذا أمر فيه أي ريبة، لكن يعني لذلك هي لم يدخلها، يعني لم يخالطها، ولا الناس كيف تفكر في يعني زوجة الرسول وفي هنا الآية، يعني الآية لا يمكن يتصور بالنسبة إليها شيء، والناس تخوض في هذا الإفك وهي على كل حال لم تسمع يعني شيئا عنه. نعم. ولا أشعر هذا الشهر ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين ذاك. تقول الذي يريبني لما أرى في كل المدة هذه الشهر الذي بقيته مريضة، ما أرى اللطف الذي كانت تراه من النبي عندما تكون مريضة، إن كانت إذا كانت مريضة يكون أكثر شفقة ورحمة عليها وحدث ولطف معها، لكن تقول في هذه المرضى يعني لم يكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم لطيفا معها كعادته صلى الله عليه وسلم. نعم. إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف أتيكم. يقول لي رسول كان يدخل ويسلم، ولكن يقول كيف أتيكم، تي هذا اسم إشارة مثل ذي وذه اسم إشارة، كيف أتيكم يعني هذه ما كيف حالها، يعني حتى ما هو بالخطاب لها وإنما الخطاب للغائب كأنها غائبة، كيف أتيكم ما كيف أنت وديه. فهذا تقول يعني أسلوب لم تعتد من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ينصرف فذاك الذي يريبني. ثم ينصرف، تقول فذاك الذي يريبني، يعني يجعل الأمر فيه في شيء وراء هذا الأمر، لكنها لا تعرف ما الذي كان يعني وراء هذا الأمر وراء هذه يعني المعاملة من النبي له صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقحت. ولا أشعر بالشر، الشر اللي هذه الفتنة الكبيرة في هذه، تقول إلى أن خرجت بعدما نقحت. النقاهة اللي هي الفترة التي تكون بعد المرض وقبل استكمال صحة الإنسان، بداية رجوع عافية الإنسان وصحته تسمى فترة نقاهة. فتقول خرجت بعدما نقحت، خرجت مع أم مصطح إلى يعني تقضي حاجتها خارج المباني. نعم. فخرجت معي أم مصطح قبل المناصة، قبل المناصة أم مصطح ابنها سافر رضي الله تعالى عنه قبل المناصة، المناصة اللي هي أرض الفضاء الناصعة، وكانوا يخرجون إليها لقضاء حاجتهم فيها بعيدا عن يعني المساكن والدور. نعم. وهو متبرزنا. وهو متبرزنا مكان أصل البراز. البراز الأمر البارز اللي هو الظاهر يعني ما فيه أبنية وغير. فهو متبرزنا هذا المكان يخرج فيه لمن أراد أن يقضي حاجته يخرج إلى هنا. وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل. كنا لهم النساء ما يخرجنا إلى هذا المكان لقضاء حاجتنا إلا في الليل بس عندما يكون سترة. نعم. وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. قبل أن ما يتخذ الكنف. كنف جمع كنيف، والكنيف اللي هو يعني المرحاض مكان قضاء الحاجة قريب من بيوتنا. كان العرب ما تستنكف أنها يعني تجعل المراحيض قريبة من الدور، ولذلك كانوا يقضون حاجتهم في يعني المناصع وخارج الدور بعيد. ثم بعد ذلك لما طبعا توسع هذا وأخذوا من هذه الصار يبنوا يعني الكنف قريب من دوره. نعم. وأمرنا أمر العرب الأول من في التبرز قبل الغرب. تقول إلى هذا الوقت كان أمرنا أمر العرب الأول، وأمر العرب الأول هو قضاء حوائجهم في يعني في ال ال ال ال ال ال البر وفي البراز. نعم. فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. نعم. كانوا يتأذوا بالكنف اللي هي المراحيض أنهم يتخذوها عند بيوتي. نعم. فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف. ابنة أبي رهم بن عبد مناف. نعم. هذه من يعني من بنات عم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأمها بنت صحر أو صحر بن عامر خالة أبي بكر الصديق. نعم. أمها تصير أم مصطح هذه تصير هي أمها خالة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى. نعم. وابنها مصطح بن أثاثة فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي. نعم. أقبلت. نعم. يقول بعد ما يعني تموا حاجتهم رجعت هي وأم مصطح إلى يعني راجعين إلى بيت أم منعش رضي الله تعالى. وقد فرقنا من شأننا. فعثرت أم مصطح في مرطها. يعني أم مصطح طبعا ليل وراجعين، فأم مصطح عثرت في المرط. المرط اللي هو يعني مثل العباءة أو الكذا التي يعني تلتحف بها المرأة. عثرت فيه يعني وقع عليها ودست عليه فطاحت هذه العثرة. نعم. فقالت تعس مصطح على عادة العرب عندما الإنسان يعني يكلو أو يعثر يقوم يدعو على يعني عدو له تعس فلان مثلا. فقالت تعس مصطح على ابنها يعني لما عثرت فدعت على ابنها بهذا بالتعاس. نعم. فقلت لها بئس ما قلت أتسبين. عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت كذا قال لها بئس ما قلت أتسبين رجلا شهيد بدرا يعني هم كانت لها لكنه ممن شهيد بدرا قلت شلون تسب رجل شهيد بدر وأهل بدر يعني لهم منزلة خاصة في عموم المؤمنين. نعم. قالت أي هنتا. قالت أي هنتا. هنتا يعني يا ابنتي يعني أنت يعني طبعا كلمة التعجب. نعم. أولم تسمعي ما قالت الآن تدافع عن مصطح يعني وتقول إنه شهد بدرا ما سمعت الذي قال فيك. طبعا كان مصطح أحد الذين تكلموا في عائشة ونقلوا هذا الخبر. نعم. قالت قلت وما قال. قلت وما قال. نعم. قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك. فجاءت أخبرتها بقول أهل الإفك منذ شهر منذ الغزوة يعني التي كانت فيها. نعم. فازددت مرضا على مرضي. رجع المرض تاني. فازددت مرضا كان في دور نقاها فازدادت بعد هذا الغم طبعا الذي جاءها مرض يقول على مرض. نعم. فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني سلم ثم قال كيف فيكم. نعم. تقول لما رجعت البيت ودخل الرسول وكعادته عليه في هذا المرض سلم وقال كيف كيف. فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ فقالت له أتأذن لي أن آتي أبوي؟ تخرج يعني من بيتها إلى أبويها. هذا من كمال يعني طبعا أخلاقها وأدبها أنها لا تخرج لزيارة أبيها إلا بعد استئذان زوجها، استئذان النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. قلنا أريد الخبر هذا الذي جاء، أحببت أن أذهب إلى أبوي لأستيقن الخبر، هل هذا الخبر الذي قالته أمه صحيح أم لا. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أبوي. فقلت لأمي يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ فقلت لأمي طبعا خبر مثل هذا لا يسأل عنه يعني الأب في البداية، ولما تسأل سألت أمها أم رومان، فقلت لها يا أمتاه في هذا يعني النداء الاستغاثة لأنها في حالة استغاثة ورثاء، ما يتحدث الناس. قالت يا بنية هوني عليك، فوالله لقل ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. قلت يا بنية هون عليك، يعني هذا الأمر هين، وأن هذا من شوه من كلام الضرائر. قلت لها قل ما، يعني نادرا ديت ما تكون امرأة وضيئة، وضيئة من وضع هي يعني نور الوجه وجمال، عند رجل يحبها ولها ضرائر، يعني له لهذا زوج هذا له زوجات أخريات إلا أكثر عليه، يعني يتكلموا في حقها من باب يعني شينها لمكانتها عند زوجها. فقلت هذا أمر عادي، يعني هوني عليك هذا أمر عادي، يعني وكأنها تقول لها أن هذا جاء من جهة الضرائر، جهة اللي يعني ضرائرها يعني من يعني حولها، وأنها يعني امرأة محبوبة عند زوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا تفسير أمها. قالت فقلت سبحان الله أولقد تحدث الناس بهذا؟ قال سبحان الله تنزيها لله سبحانه وتعالى، تسبيح يعني في هذا الموطن، موطن يعني موطن عظيم من الفتنة والبلاء واستعظام الأمر، أو يتحدث الناس بهذا، يعني ناس تبلغ بها الحد أنها تقع في العرض هكذا بدون يعني بهذه الصورة، وعرض من عرض من عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني سبحان الله أو يتحدث الناس بهذا. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرطأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. هذا خلاص بقى تأكدت من خبر وعرفت أنها الكارثة. يقول بطل الليلة هذه بكيت لا يرقى دمع، يرقى بمعنى أنه يرتفع، يعني دمعها على طول يعني مستمر وبكاء مستمر تلك الليلة كلها. حتى أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي يستأمرهما. الوحي استلبث على الرسول، لم ينزل في شأن هذا طول هالمدة كلها، الشهر ما نزل على الرسول شهر ولا رأى النبي شيئا يعني يوضح له الأمر، والأمر يتكلم فيه الناس والنبي في كل هذا لا يدري ما يعني ما يقول، أمر لا يستطيع نفيه، ولم يأته من الله تبارك وتعالى شيء، وأهل الإفك يتكلمون، وعلى رأسهم رجل دعا مع حرب النبي صلى الله عليه وسلم في الخفاء والسر زعم المنافقين عبد الله بن أبي. فالنبي كان في موقف يعني حرج شديد، فالنبي على ذلك لجأ إلى أن يستشير يعني من حوله أقرب الناس إليه، علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد. علي بن أبي طالب نعمه هو في بيته مشاهد في كنفه، وأسامة بن زيد هو ابن متبناه، ابن زيد بن حارثة، وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم، واستشرهم النبي في الأمر ماذا يصنع. وهذا يدل على يعني شدة الضيق والحرج الذي حصل يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يستأمرهما في فراق أهله. يستأمرهما يعني يطلب أمرهما، يعني استشارة في فراق أهله، يعني هل يطلق يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أم لا. نعم. قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله. نعم، يقول أسامة أشار على النبي بالذي يعلم من براءة أهله، يعني قال: يا رسول الله زوجتك ما علمنا عليه إلا خيرا. فهذا كلام أسامة رضي الله تعالى عنه، ويعلم نشأ في البيت، ويعلم يعني طهر وبراءة من عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود. من الود كذلك. نعم. فقال: يا رسول الله أهلك وما نعلم إلا خيرا. نعم، أهلك يعني إلزم أو أمسك أهلك، يعني يقول: وما علمنا إلا خير. نعم. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير. نعم، أما علي فقد قال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك، كان الله وسع عليك المال، النساء سواها كثير. يعني كان هذا إشارة إلى أنه يعني كأنه يشرع النبي أن يفارق، فقال: لم يضيق الله عليك، إلا فقد صار تزوج غيرها والنساء سواها كثير. وإن تسأل الجارية تصدق. وقال له بالنسبة للأمر هذا: إن تسأل الجارية تصدق. تسأل الجارية، لأن الجارية اللي هي الأمان هي بريرة رضي الله تعالى عنها، وفي بيت النبي تعرف أن الجارية التي تكون في البيت تعرف من أحوال يعني صاحبة البيت، ما تعرف أنها هي ملازمة لها، وتعرف أنك بتخرج تطلع يأتيها أحد ما يأتيها أحد. فقال: سأل الجارية تصدق. نعم. قالت: فدعا رسول كأن هذا أيضا في نسبة يعني نسبة من نسب اللي هو يعني الشك يعني أو أن الاحتمال. نعم. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة. بريرة هذه مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها، وهي الجارية التي في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكانت معتقة، يعني اعتقدتها أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ هل رأيت من شيء يعني على عائشة يريبك، في شيء، في شك، في ريبة؟ نعم. قالت بريرة: لا، والذي بعثك بالحق. سمت بالله سبحانه وتعالى الذي بعث رسوله بالحق، أنها لا تعرف ريبة قط على من رضي الله تعالى عنه. إن رأيت عليها أمرا أغمسه عليها. إن رأيت عليها، يعني ما رأيت عليها أمرا أغمسه عليها. أغمسه يعني تراه أنه نقص، يعني نقص فيها. نعم. سوى أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. تقول ما أعرف لها يعني شيء عيب مثلا، إلا أنها يقول جارية نية صغيرة حديثة السن تعجن العجين وبعدين تنام عنه فتقوم تأتي الداجن. الداجن هو ما يربى في البيت من شاه ونحوها، فتقوم تروح تأكل العجين. تقول هذا يعني فقط هو بيت، وهذا يدل على يعني براءتها. لما أقسمت إنها ما قالت الذي بعثك بالحق لا أعلم شيئا أغمصه عليها، يعني أي نقص إلا هذه القضية هذه البيت، فذكرت هذه من باب يعني إبرار القسم. نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن عبي بن سلول. لما خلق ذا وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الدائرة كلها اللي حوله كلها يعني ترى أن يعني زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها طاهرة وبرأة، وأنه ليس عليها أي يعني شبهة، فالنبي أراد أنه يعني يقطع هذه الألسنة التي بدأت طول هذا الشهر هذا يعني تتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أراد أن يعني يثير حمية المسلمين في لإيقاف هذا يعني الفاجر هذا عبد الله بن أبي من فجوره وتماديه. نعم قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فالنبي اشتكى المسلمين كلهم: يا معشر المسلمين، من يعذرني؟ ومعنى يعذرني يعني يقوم معي ويقف معي في رجل قد أتاني أذاه في أهلي، والله ما علمت عليك إلا خير. يعني وصل أذاه إلى أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين أقسم النبي قال: والله ما علمت عليهم على أهلي إلا خير. وهذا أمر عجيب يعني في الحقيقة، موقف عجيب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لمثل هذا الأمر. مثل واحد يعني قتل حيجي الكلام. نعم فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ها ولقد ذكروا رجلا قد ما علمت عليه إلا خيرا. قالوا لقد ذكروا رجلا اللي هو اتهمه وهو صفوان بن معطر السلمي. قال النبي: هذا الرجل الذي ذكروه يقول والله ما علمت عليه إلا خير. وكل النبي يقسم بالله وأن هذا تزكيته للمؤمن، أي لو كان في أقصى الأرض هي تزكية، يقول ما علمت عليه إلا خير كذلك. نعم وما كان يدخل على أهلي إلا معي. ما عمره دخل على أهلي إلا وهو معي، يعني ما دخل بيته مثلا في ضيافة أو النبي أو شيء إلا وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الشخص الذي رموه به ما عمره أنه كشف كنف أنثى قط. قال والله ما كشفت كنف أنثى قط، يعني ما عمره كشف يعني عن عورة امرأة قط، لا زوجة ولا غيرها في حياته كلها. نعم فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه. نعم قال سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله تعالى عنه والسيد الخزرج، وقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه. نعم إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. نعم قال له: كان من الأوس ضربنا عنه وسيده، وإن كان من إخواننا من الخزرج يعني مرنا بأمرك لو بنحارب. نعم قالت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج. نعم وكان قبل ذلك رجلا صالحا. نعم ولكن احتملته الحمية. نعم فقال لسعد: كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. نعم قام سعد بن عبادة الأنصاري وهو سيد الخزرج وهو من خيار الناس بخير الصحابة، ولكن احتمت الحمية. شلون يعني سعد بن معاذ سيد الأوس يقول هذا ونضربه اليد؟ فعند ذلك احتمت الحمية لقومه الخزرج، وذلك أن عبد الله بن أبي خزرج وهو الذي تولى كبر هذا الإثم. فقال لسعد بن معاذ: كذبت، لعمر الله، والله لا تقتله ولا تقدر أن تقتله. قال له: ما تقتله ولا تقدر تقتله. فعند ذلك بقى شدت بقى قامت الحمية، أصبحت القضية تحولت إلى أوس وخزرج. نعم فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد. نعم. فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله لنقتلنه، فأنك منافق تجادل عن المنافقين. قام سيد بن حضير هذا أوسي كذلك، فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله، والله لنقتلنه. قال: نقتله. نعم وقال له: إنك منافق تجادل عن المنافقين. قال له: أنت بتجادل أنا عن رجل منافق، وأنت بجدالك عن هذا المنافق عبد الله بن أبي فأنت منافق كذلك، أنك تقف في صف. نعم فتساور الحيان الأوس والخزرج. تساور من الثورة يعني. قام الحيين هذا الأوس والخزرجي فصل المسجد والرسول على المنبر وبدأوا يعني كأنهم يدخلوا في يعني خصومة وعراك. حتى هموا أن يقتتلوا. حتى هموا أن يقتتلوا. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر. رسول قائم. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. نعم. تدرس يخفضهم يعني هديهم حتى سكتوا وسكت النبي خلاص علم أنه يعني لا يستطيع أن يوقف يعني هذا المنافق. وقد قامت له هذه العصبية من حوله يعني تدافع عنه ودخلت العصبية يعني في قوم. نعم. قالت فمكثت يومي هذا لا يرطأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. نعم. هذا اليوم كذلك في اليوم الثاني. نعم. قالت فأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم. نعم. يقول أصبح أبواي عندي هي طبعا في بيت أبو بكر الصديق رضي الله عنه تبكي ليلتين ويوم. نعم. لا أكتحل بنوم ولا يرقع لي دمع. نعم. يظنان أن البكاء فالق كبدي. نعم يعني أمه وأبوها يظن أن البكاء من شد مستمر هذا حيشق كبدها يعني تقتل نفسها. نعم. قالت فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. قالت فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها. نعم. تقول ما جلس الرسول يعني في منذ هذا الشهر هذا قبل هذه الجلسة التي جلس فيها. نعم. وقد لبث شهرا لا يوحى إليه شيء في شيء. لبث شيء شهر ما يوحى إليه شيء يعني في هذا الشهر. نعم. قالت فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس. نعم. ثم قال أما بعد يا عائشة فأنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله. نعم. وإن كنت الممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه. النبي قال لها صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال لها بلغني كذا وكذا قال إن كنت بريئة فبرئك الله وإن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله. وهذا الذي يستدل به على أن يعني زوجات الأنبياء معصومات بعصمة الله تبارك وتعالى لكن احتمال أن يقع منهن الخطأ. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وإن كنت يعني الممت بذنب فاستغفر الله. نعم. فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. نعم. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي. طبعا تحول الآن الموقف ولما النبي قال هذا تقول قلص دمعي يعني خلاص دمع وقفت وذلك أنها ما ظنت أنه يخطر ببال الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد خاطر أن يكون قد وقع منها شيء من هذا الذي تكلم فيه فهالها الأمر أن الرسول يعني جعل وقوعها في هذا النوع من الاحتمال وأن النبي يقول هذا صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى ما أحس منه قطرة. نعم. تقول لم يراه حتى ما أحس لو كان أمر صعبان عليها من كلام الناس وبالشكل هذا لكن الأمر أصبح كبير عندما تعظم المصيبة خلاص يتحول الأمر من بكاء حزين إلى أمر آخر فالمصيبة عندها أصبحت أكبر وذلك أنها رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد يعني عند احتمال هذا من كلام الناس على هذا النحو. نعم. فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. الرسول بسرعة كنت خدمت بذلك. فقالت لأبيها وهذا أيضا من يعني من تمام مراجعة عقلها قالت أجب أبي يعني في مقال. نعم. قال والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر قال والله ما أدري ما أقول. يعني الذي ما الذي أقوله؟ ممكن يقول لا بنتي والله يعني عفيفة شريفة لا تعتمد مثل هذا ولا بنتها. قال والله لا أدري. يعني يا بني ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقلت لأمي أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فكذلك كلام أمها رضي الله تعالى عنها. نعم. قالت قلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. تقول أنا قلت عاد وتقول أنا كنت جارية حديثة السن، كنا سنها كان في هذا الوقت حوالي 11 أو 12 سنة. قلت تقول لا أقرأ كثيرا من القرآن. نعم. إني والله لقد علمت ولقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم. نعم هذا قال مجيب الرسول، قالت علمت أنكم استمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم، أصبحتم تروه أنه هو يعني حق هذا الكلام الذي قيل. نعم. وصدقتم به. وصدقتم به. فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة لا تصدقوني. قال أنا إذا قلت لأني بريئة ما حيغير ما يعني استقر في نفوسكم من هذا، والله يعلم أني بريئة. إذا قلت لكم أني بريئة والله تقول يعني تقسم بالله يعلم أني بريئة لكن لن تصدقوني بها. نعم. ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة أني منه بريئة لتصدقني. وإن اعترفت بأمر أنا بريئة بيت والله يعلم أني بريئة من تصدقوني، لأنه حيوافق الذي يعني استقر في أنفسكم من الذي سمعتمه. والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف قال فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون. قال ما أجد مثل يعني أقول وتمثل به في موقفي هذا إلا قول أبو يوسف، وتعني بأبو يوسف يعقوب عليه السلام، غاب عنها اسمه وقالت أنه قال فصبر جميل لما جاءه أبناؤه بقميص يوسف عليه السلام الذي يحبه وأخبروه بأن ابنه أكله الذئب وما عنده يعني ما يدفع به هذا الأمر، قال صبر جميل والله المستعان على ما تصفه. قال أنا أتمثل بها، أتمثل بقول يعني أبو يوسف اللي هو يعقوب عليه السلام وأقول فصبر جميل. نعم. قال ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. تحولت عنهم واضطجعت على فراشي. نعم. قالت وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي. نعم. تقول أنا يعني أعلم أيقنت بأني أنا يعني أن الله سبحانه وتعالى سيبرئني ببراءتي وأنا أعلم أني بريئة. نعم. ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى. يقول باسم ما كنت أظن أن الله سينزل في شأني وحي كلامه سبحانه وتعالى يتلى ليوم القيامة والناس تقرأه، هذا شأن عظيم جدا، هذا أمر يعني تقول يعني لنفسي عندي يعني أحقر من ذلك، أحقر من أن الله تبارك وتعالى بعزته وجلاله سبحانه وتعالى ينزل في قرآن يتلى ويبرئني الله بنفسه سبحانه وتعالى في قرآن منزل من عنده. نعم. ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. نعم. قل شأني في نفسي أنا عند نفسي يعني أحقر من أن يتكلم الله في بقرآن يتلى ويقرأ في الصلوات، شيء عجيب. نعم. ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. نعم. كنت أتمنى أن الله تبارك وتعالى يخبر الرسول عن طريق وحي رؤيا أو وحي غير قرآن يعني يتلى ويخبره بأن يعني أم المؤمنين بريئة رضي الله تعالى. نعم. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه. يقول هذا البيت، يقول في نفس الوقت تقول بعد هذا البيت وبعد كلامها هذا تقول ما رام رسول الله مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت اللي كانوا موجودين، أبوها موجود، أمها موجودة، المرأة الأنصارية التي جاءت علشان يعني كانت مثل تزورها ويعني تشاركها في في في في حزنها، تقول كل الناس الموجودين في البيت وقت هذا كل واحد في مجلسه، ونزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، أخذه وأخذ ما كان يأخذه من البرحاء عند نزول الوحي، والبرحاء اللي هي شدة التعب الشديد. فالنبي كان إذا أتاه الوحي فإنه يعني يشعر بثقل عظيم جدا، قول ثقيل، حتى إنه يكون في اليوم الشاتي فيخرج وجبينه يتفصد عرق، وأحيانا يكون على ناقته فتغوص أقدام الناقة في في في في, في الأرض من شدة تير. وأسامة رضي الله تعالى عنه يقول يعني أوحي النبي وفخذوا على فخذي، يقول فكادت أن ترد فخذ، هو شاب لكن يقول فخذوا إنه من ضغط يعني رجل النبي عليها عند الوحي، يقول كادت أن ترد، معنى ترد يعني تهشت. نعم، حتى أنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق. نعم، حتى أنه لا يتحدر منه مثل الجمان، جمان الحبات الصغيرة العرق إذا علقت وكذا يقول نزل عليها الضوء تصير مثل الجمان اللي هو حبات يعني الذهب الصغير. نعم، وهو في يوم شاتم، ويوم شاتم مع البرد ويعرق لما يوحي صلى الله عليه وسلم. نعم، من ثقل القول الذي ينزل عليه. نعم، قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سري عنه يعني لما انخفى الوحي يقوم يستفيخ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، سري عنه وهو يضحك، سري عنه وهو يضحك صلى الله عليه وسلم. نعم، فكان أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك. نعم، كل أول كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها يا عائشة أما الله فقد برأك سبحانه وتعالى. نعم، فقالت أمي قومي إلي، قالت قومي إلي يعني قومي إلى النبي فاشكريه يعني جيت. نعم، قالت فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. قالت والله لا أقوم إليه يعني النبي ولا أحمد إلا الله عز وجل، لأن الله هو الذي يبرأ. وفي خاطرها طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لها إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله. نعم، وأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه، العشر الآيات كلها. نزلت عشر آيات بدأ من قول الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، إلى قول الله تبارك وتعالى أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. نعم، فلما أنزل الله في براءته قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطفى بن أثاثة لقرابته منه وفقره والله لا أنفق على مصطفى شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة. نعم، هذا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما بيقول لما نزلت الآيات هذه كان مصطفى أحد الثلاثة الذين طبعا جلدوا في هذا والذين تكلموا من خيار المؤمنين مصطفى بن أثاثة، وهذا ابن خالة لأبي بكر وكان مهاجر فقير وكان أبو بكر يعني ينفق عليه وهو من الذين نقلوا هذا الحديث وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، وهذه من باب يعني أنها يعني تنافح لغيرها لأختها، وأما زينب لا يعني عصمها الله تبارك وتعالى. والثالث هو حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله تعالى. نعم، فأبو بكر قال والله لا يعني أنفق يعني على مثل حبذا، قطع عنه النفقة وقال ما أنفق عليه، يعني بعد أن يعني كان من هؤلاء الذين نقلوا هذا الحديث. نعم. فأنزل الله: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. نعم. أنزل الله تبارك وتعالى يعني في شأن أبو بكر الصديق: ولا يأتلي أولو الفضل من يأتلي يحلف، لأن الألي الحلف، ولا يأتلي أولو الفضل أصحاب الفضل منكم أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله يؤتوهم ويعطوهم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني مقابلة كذلك السيئة بالإحسان والإنفاق على هذا المحتاج، يعني مدعاه إلى أن يغفر الله تبارك وتعالى ذنب الفعل. فقال أبو بكر: نعم. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. نعم. قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. نعم. فرجع على يعني طول استجاب لأمر الله وقال: فلا والله إني أحب أن يغفر الله لي، فأرجع النفقة التي كان ينفقها عليه، الراتب الذي كان يعطيه، وقال: والله لا أنزع عنه أبدا، يعني أنه يستمر في إنفاقه عليه أبدا. نعم. فرجع إلى مصر النفقة التي كان ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمري. نعم. فقال: يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ يعني من جملة من سأله النبي يعني في شأن عائشة زينب رضي الله تعالى عنها. نعم. فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. أحمي سمعي وبصري، يعني أن أقول أني سمعت شيئا لم أسمعه، وبصري أن أقول أني أبصرت شيئا لم أبصره. ليت قالت: والله ما علمت إلا خيرا، أبى أنها ضرتها وكذا، وممكن كانت يعني فرصة رواج هذه الإشاعة أن تدخل فيها، لكن عصمها الورع وعصمها دينها أن نعم. قالت: وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت هي زينب اللي هي كانت تساميني، ومعنى تساميني يعني أن منزلتها يعني مساوية أو مكافئة مماثلة لمنزلة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فكانت يعني كذلك أنها شابة وجميلة، فتقول هي التي كانت تساميني، وبالتالي مثل هذا يكون في غيرة، يعني غيرة لكن تقول تقواها منعها من أن يعني تقع في الإثم. نعم. فعصمها الله بالورع. عصمها الله بالورع، عصمها يعني منعها عن الوقوع في هذا الخطيئة بالورع. نعم. وطفقت أختها حملة تحارب لها. وطفقت أختها حملة تحارب لها، تحارب لأختها، فهذا الذي مثل الذي يذهب إلى النار من أجل غيره. نعم.